أرجو الإفادة عن العمل لدى البنوك الربوية وكذلك العمل في السياحة، لأن أولادي أول ما سمعوا أنها حرام العمل بها تركوها، على الرغم أن فيهم واحد متزوج وللآن لم يجد عملا يتعيش منه، وللأسف الحياة صعبة جدا في مصر. بارك الله في السائل أو السائلة، وبارك الله عز وجل في هؤلاء الأولاد المباركين الطيبين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أرجو الله عز وجل أن يجعلهم كذلك، وأن يجعلهم من عباده الصالحين المخلصين المتبعين للحق حيثما كان. السائل أو السائلة ذكر أن هؤلاء الأولاد لما سمعوا بأن العمل الذي يعملون فيه حرام تركوه. هذا هو الواجب على المسلم الذي يرجو الله عز وجل والدار الآخرة، فقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجزى الله تعالى هؤلاء الأبناء خيرا على سرعة استجابتهم عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد ذكر السائل أن هؤلاء كانوا يعملون في بنوك ربوية، ولا يمكن أبدا مع القطع بأنها بنوك ربوية أن يجوز العمل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فهؤلاء الأولاد إما أن يكونوا كتابا وإما أن يكونوا شاهدين على هذه العقود الربوية، أو على الأقل يكونوا معاونين على هذا الإثم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن هناك قاعدة متفق عليها بين العلماء، وهي قاعدة سد الذرائع، يعني ما كان طريقا إلى المحرم لزم قطعه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فطالما قلنا أن هؤلاء يتعاملون بالربا فلا يجوز أن نعاونهم على ذلك، بل يجب أن نقاطعهم حتى يفيئوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إلى رشدهم. الآن طالما أن هذه البنوك ربوية فلا يجوز التعامل معها ومن ذلك العمل فيها، لأن الأجر الناتج عن عمل ممنوع أو محرم شرعا لا بركة فيه. والعمل في السياحة يختلف بحسب نوعية وطبيعة العمل، هذا إذا لم نتكلم عن الفتنة التي يمكن أن يتعرض لها المرء في هذه الأماكن التي غالبا ما تمتلئ بسائحات عاريات وفتن، قد يصعب على المرء أن يحفظ دينه معها، والله أعلم. وأقول للسائل الكريم أو السائلة: لا تقلقي بشأن الرزق الذي كفله الله عز وجل لأولادك ولجميع المخلوقات من إنس وجن وحيوانات وغير ذلك. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والأصل عندنا أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فالصبر إخوتي الكرام، فإن الله جل وعلا جاعل لكم بسبب طاعتكم فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأذكر هنا بموقف هاجر لما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنها وحيدين في مكان قفر لا أحد فيه من البشر، وليس فيه زرع ولا ماء، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فأتاها الملك وقال لها إن الله لا يضيع أهله، ثم ضرب بجناحه الأرض فخرجت زمزم التي نتبرك بشربها ونتداوى بشرابها ونطلب الطعم بشربها، فهي طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل إن هذا الأخ أو أولئك الإخوة الكرام إن شاء الله حتى لو تعرضوا لبعض الضيق أو الشدة فهي ابتلاءات يتعرض لها المسلم، ولكن الحق أحق أن يتبع، وسيجعل الله عز وجل بعد عسر يسرا، كما قال الله تبارك وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال إن مع العسر يسرا. فلا حرج على هؤلاء إخوة فيما فعلوا، وإن شاء الله كما قلت سيعوضهم الله عز وجل خيرا كبيرا.